بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: جرد المطولات. الجرد للمطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلاغا حتى لا يفوته شيء عند المعاودة، لا سيما مع طول الزمن. ذكرها هنا مسألة قراءة المطولات، جردها المراد المرور عليها قراءة. ونبه الشيخ العثيمين أن هذا لا يلائم المبتدئ في طلب العلم، ولا ريب أن الأمر كذلك. فالمبتدئ إذا أدخل نفسه في هذا، في قراءة المطولات، فإنه يتوه ويضيع، وقل ما يحصل من الفائدة مع الجهد الكثير. فلا ينصح بهذا المبتدئ في الطلب، ولكن من كان قد تمكن فصار من أهل العلم، أو صار من كبار طلبة العلم، وقد يكون تمكنه في فن ما، قد يكون مثلا متمكنا في علم الفقه، أو متمكنا في علم الحديث أو نحو ذلك، فهذا هو الذي ينصح بهذا الأمر، بجرد المطولات. فتجد بعض الناس يقصر حياته العلمية على بعض الكتب والمؤلفات، لا يخرج عن فلكها، فيورث هذا قصورا في معلوماته مهما كان. وإذا اتسع مدى ما يقرأه الإنسان وتنوعت الكتب التي يطالعها، هذا يوسع مداركه ويوقفه على معلومات لا يقف عليها من لم يقرأ هنا وهناك. فمن المهم أن الإنسان يمر على المطولات أو على جملة من المطولات. أحيانا تكون هذه المطولات في فن ما، فمثلا أنت درست في علم الفقه، هناك مطولات في علم الفقه، أن تمر على بعض هذه المطولات، لأنه لا يتهيأ المرور على جميع المطولات، لكن أن تمر على بعضها، هذا يكسبك معارف كثيرة جدا. مثلا أن تمر على المجموع للنووي، فتقف من حكاية المذاهب وتقف على مسائل قل أن تجدها إذا كنت مقتصرا على الكتب التي ليست مبسوطة. هكذا كتاب المغني لابن قدامة، والمغني حافل أيضا بذكر المذاهب وذكر الأقوال مع الأخذ والرد، وهكذا التمهيد لابن عبد البر أو الاستذكار وهو ألصق بحكاية المسائل الفقهية والأخذ والرد، وكذا كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله، وهو من الكتب العالية، فيه ذكر الأقوال وذكر الأدلة، وفيه أخذ ورد بين ما يرجحه المؤلف رحمه الله في كتب أخرى عديدة. وهكذا إن كنت في علم الحديث، والمطولات في علم الحديث هي دون المطولات في علم الفقه، فالفقه بحر لا ساحل له، لكن المطولات في علم الحديث أعني في علم المصطلح تجدها دون هذا بكثير. فمثلا كتاب فتح المغيث للسخاوي رحمه الله مطبوع في بعض الطبعات في 5 مجلدات مع الحواشي والفهارس والمقدمة، وهذا يعد من المطولات في الفن. ويدخل في المطولات الرسائل المتخصصة، يعني قد يفرد باب من علم الحديث برسالة، مثلا يفرد المضطرب من علوم الحديث علم المضطرب، فتجد أنه أفرده بعض المعاصرين برسالة جامعية، فتقرأ رسالة بأكملها في هذا الباب، هذا يعد بهذه الصفة من المطولات لأنه كتاب كبير ثم في نوع واحد من أنواع علوم الحديث. وهكذا في كتب النحو، فالمطولات فيها أيضا لا تجد أنها تبلغ المطولات في كتب الفقه، بل دون ذلك بكثير. فمثلا كتاب سيبوي يعد من المطولات في هذا الفن، والكتاب مطبوع في 5 مجلدات في بعض الطبعات. نعم، من أوسع الكتب في ذلك شرح الشاطبي على ألفية ابن مالك، هذا شرح موسع ومطبوع في نحو 9 مجلدات. فالمطولات في كل فن بحسبه. فإذا كان إنسان مثلا قد برع في علم الحديث لا بأس أن يقرأ في هذه المطولات. ومن المطولات المتعلقة بهذا كتب التخريج، كتب التخريج في الحديث، فإنه يقف فيها على المثال التطبيقي لما درسه نظريا في كتب علوم الحديث. وكتب التخريج هذه يعني فيها كتب مطولة، فيها كتب مطولة، فالبدر المنير لابن المنقن مطبوع في نحو 29 مجلدا، هذا كتاب مطول في التخريج. هكذا أيضا من المطولات، وإن كان البون كبيرا بينه وبين البدر المنير، نصب الراية مطبوع في 5 مجلدات لكن مع ضغط لحرف الكتاب، ولو طبع طبعة يعني جيدة لعله يبلغ 10 مجلدات. وبنحو هذا التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر رحمه الله، هذه مطولات في التخريج ولها ارتباط بعلم الحديث، ويقف فيها الإنسان على فوائد وفرائد لا يجدها منصوصة في كتب المصطلح. وهكذا قل في غير ذلك من أنواع العلوم. فينبغي لمن تأهل أن يكون له حظ في جرد المطولات. أحيانا لا يجد الإنسان من نفسه النشاط لجرد المطولات، يقرأ ثم ينقطع، يدركه الفتور فيدع، لا بأس أن يزامل من يحسن فيمرون على بعض الكتب وينظر من هذه الكتب ما هو أهم وما تكون الفائدة فيه أعظم، وما كان من هذه الكتب يعتني بها أهل العلم، يثني عليه أهل العلم أو مؤلفه من المحققين من البارعين في ذاك العلم أو في علوم من شتى. فهذا أمر ينتفع به الإنسان جدا. مجموع فتاوى الشيخ الإسلام مثلا مطبوع في 37 مجلدا للفهارس، هذه الطبعة القديمة، هناك طبعة أخرى في 20 مجلدا منها الفهارس، لأن الطبعة الأولى الحرف كبير وفراغات كثيرة في الصفحات، هناك طبعة أخرى في 20 مجلدا يعني في 18 مجلدا بدون الفهارس. فكون إنسان يمر على هذا الكتاب، هذا الكتاب كنز، كنز من الكنوز ومليء بالعلوم. وشيخ الإسلام رحمه الله لا تكاد تقف لهم على رسالة صغرت أو كبرت إلا وجدتها حافلة بالفوائد لما حباه الله جل وعلا من العلم الواسع. فالعناية بقراءة كتب شيخ الإسلام وهكذا العناية بقراءة كتب ابن القيم رحمه الله، هؤلاء من العلماء المحققين والذين لهم اتساع في شتى العلوم. هذه الكتب التي المطولات يقف الإنسان فيها على نفائس من الأبحاث لا يجدها في الكتب المختصرة أو المتوسطة. فأحيانا هذا المؤلف قد يأتي إلى مسألة ما فيوسعها بحثا في ذلك الكتاب المطول، أنت لا تدري شيئا عن هذا البحث لأنك قد قصرت نفسك على الكتب المختصرة وما قرب منها. لكن إذا قرأت هذه المطولات ستقف على هذه الأبحاث العظيمة. من المهم في قراءة المطولات أنك لا تقرأ قراءة جرد بحيث تمشي، لأنه إيش الذي سيبقى في ذهنك؟ شيء يسير جدا. لكن من المهم في ذلك أن تعلم أو أن تترك في أن تكتب في أوائل الصفحات ما يقال له طرة الكتاب أو الصفحات البيضاء التي تكون في أول الكتاب، أن تقيد فيها المباحث المهمة، مسألة كذا، صفحة كذا، بحث كذا، صفحة كذا ونحو ذلك. وقد يبقى معك أشياء لا تحتاج أن تقيدها في هذا الموضوع لكن تشير إليها بإشارات في مواضعها بحيث يسهل عليك الرجوع إليها إذا رجعت. فالعادة أن الكتاب المطول لا يكاد الإنسان يعود إليه مرة ثانية لقراءته بأكمله، هذه العادة. وإن كان يوجد أفراد يعودون إلى الكتاب ولو كان مطولا، مثلا يذكرون أن الزريراني رحمه الله وهذا من علماء الحنابلة قرأ بل درس كتاب المغني أكثر من 20 مرة، المغني لابن قدامة أكثر من 20 مرة. هكذا الشيخ محمود شاكر رحمه الله ذكر في ترجمته أنه مر على كتاب تهذيب اللغة 5 مرات، 5 مرات مر على هذا الكتاب. وفي بعض هذه المرات يعني يكون الكلام مدارسة أو بعض يقرأ ويسمع ويحصل نقاش ونحو ذلك. لكن الشاهد أن العادة أن الكتاب المطول لا يكاد الإنسان يعود إليه. فمن البداية استثمر ما استطعت، ما تقف عليه من المعلومات بحيث تقيدها في طرة الكتاب، في أوراق خارجة عن الكتاب، وتكون هذه الأوراق مصونة محفوظة، وقد تجعلها يعني تدبس على الكتاب ونحو ذلك. المهم هذا شيء حسن جدا، هذا شيء حسن جدا. وهذه المطولات أيضا منها ما يكون في تراجم الرجال، فمثلا تهذيب الكمال للمزي، سير أعلام النبلاء للذهبي، تاريخ الإسلام للذهبي، الوافي بالوفيات للصفدي، هذه كتب مطولة جدا. وأحيانا يكون الطول باعتبار كثرة التراجم، لا أن الترجمة الواحدة تكون طويلة لكن كثرة من ترجم له هؤلاء. فهذه الكتب تجد فيها من علم الحديث، تجد فيها من علم الفقه، تطرق فيها بعض المسائل، يعني قد يكون هذا المترجم تكلم فيه مسألة أو نقل عنه قول في مسألة ما، وتجد أحيانا في مسائل المعتقد، في مسائل النحو، في الأدب، في غير ذلك. فإذا مر الإنسان على مثل هذا فيحتاج أن يقيد هذه المسائل حتى لا تفوته. ذكروا في ترجمات ابن الجوزي رحمه الله، هو يذكر عن نفسه أنه في زمن الطلب، في زمن الطلب قرأ 20,000 مجلد وهو لا زال في مرحلة الطلب. فهذا يدل على النهمة العظيمة التي كانت عنده والحرص العظيم على قراءة الكتب ومطالعتها. وهكذا تجد في تراجم جماعة من الأئمة قال وطالع مكتبة كذا وكذا أنه مر عليها مطالعة. قال وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلاغا حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن. إذا كنت تقرأ في كتاب وبخاصة من المطولات اجعل علامة في موضع الوقوف، لا يكفي أن تكون هذه العلامة ورقة تضعها، فالورقة قد يأتي من يخرجها، قد يأتي من يحتاجها ويذهب عنك الموضع، ولكن تجعل إشارة. المتقدمون كانوا يكتبون بلغ، يعني إلى هذا الموضع، بلغ قراءة، بلغ مطالعة، أو أنك تجعل لك إشارة وقفت، تجعلك إشارة معينة تعلمها أنت، أو انتهيت إلى هذا الموضع. ونحن هذا من العبارات التي تدلك على هذا المطلوب. فإنك أحيانا إذا عاودت الكتاب بعد طول زمن تنسى كم قرأت، أين وصلت، وربما تظن أن قد قرأت هذا الموضع فتتجاوز، فيفوتك ما في هذا الموضع من الفائدة، ولو أنك علمت فلا يفوتك، بل ستعود إلى آخر موضع قرأت فيه. فعلى كل، هذا من المهمات، المرور على مطولات الكتب، فهناك مطولات في فنون خاصة، وهناك مطولات جامعة في شتى الفنون، ولكن هذا يكون لمن تأهل وليس للمبتدئ في طلب العلم. فالمبتدئ مروره على مثل هذه الكتب يأخذ عليه وقتا كثيرا، وتكون الفائدة من ذلك قليلة ضئيلة. والمتمكن خصوصا إذا كان عنده في شتى العلوم يمر على الكتاب الواحد يستثمر ما فيه من الفوائد في شتى العلوم، فمرة تجد أنه يقيد في الأصول، مرة في الفقه، مرة في علم الحديث، مرة في التفسير، أخرى في النحو، وثالثة في البلاغة، وهكذا، فيخرج من الكتاب بفائدة عظيمة. طيب، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.